لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله عز وجل في سورة صاد، هذا يعني بيان الوسيلة في أدعية القرآن، بيان الوسيلة يعني ما من آية إلا وفيها توسل تضرع لله عز وجل، بيان الضعف توسل بأسماء الله عز وجل الحسنى، وهكذا. في سورة صاد الآية رقم 41: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فهنا التوسل بالنداء وبيان الضعف وأن الشفاء من الله عز وجل. وسبق بيان التوسل في آية مشابهة في سورة الأنبياء الآية 83: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهنا في سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يقول الطبري: القول في تأويل قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر أيضا يا محمد عبدنا أيوب إذ نادى ربه، مستغيثا به فيما نزل به من البلاء: يا ربي أني مسني الشيطان بنصب. فاختلفت القراء في قراءة قوله بنصب، فقرأته عامة قراء الأمصار خلا أبي جعفر القارئ بنصب بضم النون وسكون الصاد، بنصب بضم النون وسكون الصاد، وقرأ ذلك أبو جعفر بضم النون والصاد كليهما بنصب، وقد حكي عنه بفتح النون والصاد بنصب. والنصب والنصب بمنزلة الحزن والحزن والعدم والعدم والرشد والرشد والصلب والصلب. وكان الفراء يقول: إذا ضم أوله لم يثقل، لأنهم جعلوهما على سمتين، إذا فتحوا أوله ثقلوا، إذا ضموا أوله خففوا، بنصب بنو بنو بنو بنصب بنصب بنصب ب نو صب فتح أوله ثقل. قال أنشدني بعض العرب لئن بعثت أم الحميدين مائرا لقد غنيت في غير بؤس ولا جحدي من قولهم جحد عيشه إذا ضاق واشتد. فلما قال جحد خفف. قال بعض أهل العلم بكلام العرب من البصريين النصب هكذا مضبوط عندي النصب مشدد النون من العذاب. قال العرب تقول أنصبني عذبني وبرح بي يعني بنصب عذبني وبرح بي. قال بعضهم يقول نصبني واستشهد لقيله ذلك بقول بشر ابن أبي خازم تعناك نصب من أميمة منصب كذي الشجوي لما يسل لا غير مشددة اللام مضمومة يسله وسيذهب. سبحان الله ابن جرير الطبري لغوي يقولون. وقال يعني بالنصب البلاء والشر النصب. ومنه قول نابغة بني ذبيان كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب طول الليل على فراق محبوبته أركض برجلك فركض برجله فنبعت عين فاغتسل منها ثم مشى نحو من 40 ذراعا ثم ركض برجله فنبعت عين فشرب منها. الأولى اغتسل والثانية شرب منها. فذلك قوله أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وعنى بقوله مغتسل ما يغتسل به من الماء يقال منه هذا مغتسل وغسول للذي يغتسل به من الماء. وقوله وشراب يعني ويشرب منه. والموضع الذي يغتسل فيه يسمى مغتسلا هذا مغتسل بارد وشراب. ابن كثير قال يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب عليه السلام وما كان ابتلاه تعالى من الضر في جسده وماله وولده حتى لم يبقى من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه ولم يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحو من 18 سنة وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا فسلب جميع ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكمالها ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضي الله عنها فإنها كانت لا تفارقه صباحا ولا مساء إلا بسبب خدمة الناس. طبعا لا يوجد شيء مرفوع أنه رمي إلى مزبلة. ما أدري ابن كثير على ماذا اعتمد، هل على آثار عن التابعين ثم تعود إليه قريبا. فلما طال المطال واشتد الحال وانتهى القدر المقدور وتم الأجل المقدر، يعني قدر الله عز وجل انتهاء المرض، تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين، لاحظ تضرع، فقال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. في هذه الآية الكريمة قال هناك أرحم الراحمين، أني مسني الضر في سورة الأنبياء، وهنا قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قيل بنصب في بدني وعذاب في مالي وولدي، فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم مقامه وأن يركض الأرض برجله ففعل، فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل منها فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى، ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى، وأمره أن يشرب منها فأذهبت ما كان في باطنه من السوء وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا. ولهذا قال تعالى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب، فمغتسل بارد لشفاء الباطن لشفاء الظاهر، وشراب لشفاء الباطن. ولهذا قال تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. قال الحسن وقتادة أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم، وقوله رحمة منا أي به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته، وذكرى لأولي الألباب أي لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة. قال البقاعي ولما انقضى الخبر عن الملك الأواب الذي ملك الدنيا بالفعل قهرا وغلبة شرقا وغربا، وكان أيوب يعني يقصد بالملك في سورة صاد كأنه ذو القرنين، وكان أيوب عليه السلام في ثروة الملوك وإن لم يكن ملكا بالفعل، وكان تكذيب من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بتسليط الله الشياطين بوسوسته عليهم وأمره سبحانه وتعالى بالصبر على ذلك، وقص عليه من أخبار الأوابين تعليما لحسن الأوبة إن وهن الصبر أتبعه الإخبار عن الصابر الأواب الذي لم يتأوه إلا من وسوسة الشيطان لزوجه فقط، لما وسوس الشيطان لزوجه بما كان يفتنها ليزداد النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الأخبار صبرا ويتضاعف إقباله على الله تعالى وتضرعه له اقتداء بإخوانه الذين لم تشغلهم عنه منحة السراء ولا محنة الضراء، وتذكيرا لقدرة الله على كل ما يريده، تنبيها على أنه قادر على رد قريش عما هم فيه ونصر المستضعفين من عباده عليهم بأيسر سعي. كل هذه قصص للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ليصبروا. واذكر عبدنا أي الذي هو أهل للإضافة إلى عظيم جنابنا، عبدنا أهل، وبينه بقوله أيوب وهو من الروم من أولاد عيس ابن إسحاق عليهم السلام، لتتأسى بحاله فتصبر على قومك وإن رأيت ما لا صبر لك عليه دعوت الله في إصلاحه. ولما أمره بذكره بين أن معظم المراد بعض أحواله، واذكر عبدنا أيوب ليس كل أحواله، من عنده صبر وعنده طاعة وعنده، لكن نقص عليك حالة صبره، ليتأسى به فقال مبدلا منه بدل اشتمال إذ أي يذكر حاله الذي كان حين نادى وصرف القول عن مظهر العظمة إلى صفة الإحسان، لأنها موطنه لاقتضاء حاله ذلك. فقال ربه أي المحسن إليه الذي عرف إحسانه إليه في تربيته ببلائه كما عرف امتنانه بظاهر نعمائه وآلائه، ثم ذكر المنادى به حاكيا له بلفظه، فقال مشيرا بالتأكيد إلى أنه وإن كان حاله فيما عهد من شدة صبره مقتضيا عدم الشكوى، أتاه ما لا صبر عليه. أني أي ربي أدعوك بسبب أني، ولما كان هنا في سياق التصبير عظم الأمر بإسناد الضر إلى أعدى الأعداء إلهابا إلى الإجابة وأدبا مع الله، فقال مسني أي وأنا من أوليائك الشيطان المحترق باللعنة البعيد عن الرحمة بتسليطك له بنصب أي ضر ومشقة وهم وداء ووجع وبلاء يثقل صاحبه فيتعبه ويعييه ويكده ويجهده ويصل به إلى الغاية من كل ذلك. ثم ذكر القراءات، قراءة النصب وعذاب، قال نكد قوي جدا دائم مانع من كل ما يلذ ويمكن أن يساغ ويستطعم، ونكره تنكيرا لتعظيم استغنائه على وجازته عن جمل طوال وعذاب، بدل ما يقول أوجعني في كذا وأوجعني في كذا وكذا وأوجع، عذاب نكرة. ثم ذكر أن الله عز وجل سلطه على إهلاك أهله وولده وماله فصبر، ثم سلطه على بدنه إلى أن سقط لحمه، استمر على ذلك مددا طوالا، فلذلك تراءى لزوجته في زي طبيب، هذا الشيطان هنا الابتلاء الذي لا صبر لأيوب عليه. قال لها أنا أداوي ولا أريد إلا أن يقول لي إذا عوفي أنت شفيتني فقط، شيطان تزيى بزي طبيب يقول البقاعي. وقيل قال لها لو سجد لي سجدة واحدة شفيته، فأتته وحدثته بذلك فأخبرها وعرفها أنه الشيطان وحذرها منه وخاف غائلته عليها، فدعا الله بما تقدم، الآن اشتكى إلى ربه وحلف هو أن يضربها 100 ضربة، فأمره الله عز وجل أن يكفر عن يمينه لكن بأن يأخذ 100 شرموخ ويضربها ضربة واحدة كأنه ضربها 100 ضربة. يقول بعض التفسير في سورة الأنبياء أني مسني الضر، أسند المس إلى الضر، والضر هو النصب والعذاب. ثم هنا أرجع المس إلى الشيطان، والشيطان يقولون لا تأثير له في بني آدم بغير الوسوسة، تأول ذلك على أقوال تتجاوز 10، كيف أسند الضر إلى الشيطان. يقول أكثرها سماجة وكلها مبنية على حملهم الباء في قول ابن نصب على أنها باء التعدية، يعني باء التعدية مثل ضربه بالعصا أو يؤول النصب والعذاب إلى معنى المفعول الثاني من باب أعطى. قال: والوجه عندي أن تحمل الباء على معنى السببية بجعل النصب والعذاب مسببين لمس الشيطان إياه، أي مسني بوسواس سببه نصب وعذاب، فيني نصب وعذاب منك يا رب، وبسبب هذا جاء الشيطان يوسوس إلى أيوب بتعظيم النصب والعذاب، أن يعني مثل لو كان الله يحبك ما ابتلاك، لو كذا لو كذا. أو تحمل الباء على المصاحبة، مسني بوسوسة مصاحبة لضر وعذاب، وهي فيها طلب لطيف لله عز وجل لرفع النصب والعذاب عنه بأنهما صار مدخلا للشيطان إلى نفسه، نفس يوسف عليه السلام. نعم لئن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن، وإلا عفوا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ويقول أبو السعود أن الوسوسة إضافة للشيطان من باب تعظيم المرض والبلاء والقنوط من الرحمة، ويغري على الكراهة والجزع فالتجأ إلى الله، هذا معنى مسني الشيطان بنصب. يقول الشيخ السعدي أخيرا: واذكر في هذا الكتاب ذي الذكر عبدنا أيوب بأحسن الذكر، واثني عليه بأحسن الثناء حين أصابه الضر فصبر على ضره فلم يشتكي لغير ربه ولا لجأ إلا إليه، نادى ربه داعيا إليه داعيا وإليه لا إلى غيره، شاكيا فقال ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أمر مشق ومتعب معذب. هذا يعني بالنسبة لي هذه اللطائف لوجود بعض المعاني يعني التي فيها إشكال، طول المفسرون وبينوا من حيث اللغة ولضعفنا في اللغة، أحيانا الشخص يستصعب الكلام لا يتلذذ، لكن لو الشخص ارتقى في النحو والبلاغة وهكذا سيجد لذة لمعرفة بعض الألفاظ التي هي إيش مشكلة. طيب